معلم الحنية قلب المشتاقين، اسأل مكان الحلوة فيه وقول لها يا حلوة قومي الصبح بان، وحبيبك الغالي بينده من زمان، بينده من زمان. بكرة يبتدي النهاردة. سهير البابلي، محمد السيد عيد، مدحت زكي. يا حلاوة الحب، يا حلاوته لما يمد حبال الود والقلب يلاقي حضن ينام على صدره ويرتاح، والكلمة الحلوة توصل ليل بصباح. يا حلاوة الحب. بعض الناس اللي بينظموا أسرتهم ممكن يدفعوا تمن الخدمة الطبية، بس بشرط ما تكونش غالية، يعني مثلا الموظفة اللي بتاخد 40-50 جنيه ما تروحش تدفع 10 أو 20 جنيه كشف و50 جنيه تركيب لولب كتير قوي، انتوا مش معايا برضو، وتقعد بقى طول الشهر تاكل ايه؟ تاكل زلط طبعا. طب ايه الحل؟ ازاي نقدم للفئة دي خدمة كويسة بتمن معقول؟ فكرت أسرة المستقبل في الموضوع ده، وصلوا لإيه يا ترى؟ وصلوا إلى أنه من الممكن يعملوا عيادة طبية تقدم الخدمة المطلوبة للستات بإيدين أساتذة كبار وبأسعار معقولة، وفتحوا العيادة وخلوها تقدم أنواع مختلفة من الخدمة، يعني مثلا كشف، استشارة، تركيب لوالب، تحليل حمل، كي، كحت، خلع، يعني حاجات من هذا القبيل. وبدأت الستات تيجي والعدد يزيد. قال المسؤولين ليه ما نفتحش عيادة تانية، وفعلا فتحوا مركز تاني في السيدة زينب، وبدأ المركز الجديد يشتغل ويشتغل، والستات تيجي، واللي بتيجي المرة دي لوحدها المرة الجاية بتجيب جارتها، وبكده قدر المشروع يقدم الخدمة لمئات الستات. ايه رأيكم بقى؟ مش حاجة كويسة برضو؟ يا كل ستات مصر، تنظيم الأسرة مشكلة قومية كل الجهات بتساهم فيها، لكن أهم حاجة مساهمتكم أنتم، إيمانكم أنتم بالفكرة، تشجيعكم أنتم لها، وده هو الضمان لمصر علشان توصل بكرة من النهاردة. بكرة يبتدي النهارده.